فلا تخشى الغوات والأخشى لعبا ولا عبثا وجعل الخلق كله له من العابدين. وأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين وأن يسبحه طولا وعرضا وأن يكون من الساجدين. وصلى الله وسلم على هذا النبي الأمي الذي كان إذا صحب يتلألأ في الجذر أي تشرق الأنوار بضحكه صلى الله عليه وسلم وعظم فكأنه الأب شمس تشرق من ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم. وروت سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها ذات ليلة ضاعت منها إبرة ففتشت عنها فلم تجدها. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أشرف بوجهه المنير فتبينت الإبرة فطلبتها لشعاع نوره كما تقول هي رضي الله عنها وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النور المنير. عباد الله، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القولة العظيمة والكاملة عن الصلاة وجعل قرة عيني في الصلاة إلا بعد أن عاش وبات صلى الله عليه وسلم معنى أن تكون الصلاة قرة العين. في الحديث المعروف المشهور حبب إلي من جلاله الثلاث الطيب والنساء، ثم في النهاية قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهو ما يقول ذلك صلى الله عليه وسلم إلا لأن نكون مثله وتكون الصلاة هي قرة العين. وقرة العين هي أعلى درجات المحبة، فالصلاة لحظات من المحبة المتبادلة بين الله وعبيده والمؤمنين مع الفرق الكبير ومع تنزيه الله سبحانه وتعالى. في الصلاة تتنزل محبة الله على العبد الواقف الراكع الساجد، ومن العبد الراكع الساجد تشرق منه محبة إلى المولى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال إذا جاء وقت الصلاة أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يشركون في الصلاة والتعب خارج الصلاة، فكانت الصلاة هي محطة الاستراحة والراحة، أي أن التعب يكون عندما تبتعد عن الصلاة وعندما تخرج من الصلاة وعندما تصلي بلا روح للصلاة فأنت من المتعبين، وعندما تقوم بها حق القيام تنتهي الأتعاب وتنتهي الأحزان. لذلك من أسرار الله تبارك وتعالى أن هذه الصلاة فرضت في رحلة المعراج وفرضت بعد محنة النبي صلى الله عليه وسلم وعاف الحزن، فرقى الله تعالى إليه فشاهد الفرح والسرور وعاد إلينا بتلك الصلاة. فالصلاة إذن هي جنة المؤمنين وواحة المتعبين وشفاء ورحمة للمشتاقين. ولأنها مهمة ولأنها الركن الثاني من أركان الإسلام ولأنها تدور حولها أمور عديدة وأنوار عديدة وأوقات عديدة وأشخاص ودول وحكومات وحضارات، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حذر أيضا من الأذى الذي يلحقه الإنسان بالمصلين أو بالمصلي، لأنه لا يلحق الأذى بالمصلين ولا بالناس، ولكنه يلحق الأذى بالصلاة ويلحق الأذى بمن يؤدى له الصلاة وهو الله تبارك وتعالى. لذلك جاء التحذير الشديد والوعيد من المشوشين على المصلين والمشوشين على الصلاة، منها ما ما ورد في سنن ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يقرؤون بالقراءة، يعني هو معتكف في المسجد وسمع الصحابة يصلون ويقرؤون بالقراءة، يهبطوا يرفعون أصواتهم، فكشف الستر يعني كان الاعتكاف سد عليه في المسجد، حل في قيمون أو قيمة مسدودة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجم ربات فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو خارج الصلاة، خارج الصلاة. وهذا في مثل هذا الحديث أخرجه الإمام مالك أيضا في الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحب الصحابة خير الخلقين، نعتبره صلى الله عليه وسلم في المسجد وهم يصلون من أجل بعضهم بعض. وكيف يصلي؟ وكيف يقرأ؟ فنهاهم عن أن يؤذي بعضهم بعض برفع الصوت في القراءة. لماذا؟ لأنه قال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. المناجاة، قال: ألا إن كلكم مناج ربه. عندما تقوم للصلاة أنك تناجي تكلم مع الله وتخاطب الرزق بدون هذا الرزق. فالمناجاة فيها حنين وفيها سر دفين بين المناجي المسكين والمناجى الذي يعطي. فلا ينبغي ان يطلع على المناجاه من يقرا في ذلك. وكل تشويش على المناجاه سماه صيف المناجين صلى الله عليه وسلم، المناجي الاول والعابد الاول والمشرك صلى الله عليه وسلم، سماه انا. ولو كنت ترفع صوتك للقران سماه الاذى، والاذى والعدوان على حرمه، فالصلاه حرمه. وفي حديث اخر عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الذكر لكان ان يقف اربعين، خير له من ان يمر بين يدي. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما فعل من الإثم لكان أن يقف أربعين. أربعين واش أربعين يوم واش أربعين أسبوع واش أربعين شهر واش أربعين سنة، كلها من العلماء واش قال، لكن المهم هو الحديث يقول 40 مسلم. هذا الحديث فيه عدة تعليمات. أولا هذا الحديث يقول لنا ان المرور بين يدي المصلي معناه المرور امامه في موضع اسم كله، يكون واحد في صلاه من الشخص ما خصكش تدوز مع قدامه، واخر ما قدامه الحديه هو موضع سجوده، هذا معنى المرور بين يدي المصلي. وهذا المرور ثانيا ممنوع اشد الهم وخطر على الذي يقوم به، خطر على الذي يقوم به. ومن وجود خطره انه خطيئه وجنايه وكانه جريمه لا تنتقل بسهوله، حتى لو توقف المصيب 40 يوما او 40 اسبوعا او 40 شهرا او 40 سنه على خلاف. يعني من الافضل ان يطول وقوفك حتى ينتهي المصلي من صلاته على ان ترتكب تلك الجنايه. هذا اهم واخطر من اي شغل ستبدا به. ورابعا اذا كان المرور بين يدي المصلي بهذه الخطوره الكبيره، لماذا؟ لماذا يوجد بين يدي المصلي حتى اختبرت خطي ذلك والمرور بين الجنايه والجنايه الكبيره؟ الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الجماعة من الترمذي: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الشمس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليسرع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. إذا أتيت لتصلي فاستدرك السترة خشبار في السترة يقول شي حاجه باش ما يدوزوش قدامك. إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحدكم شيء واحد آخر أن يجتاز بين يديه فليدفع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يدفع النار. وزاد قال فإن أبى إلى مرعش فليقاتله فإنما هو الشيطان. هذا الحديث يقدمنا إلى أن سترة المصلي ضرورية وأن حتىها هو مكان السجود. فهي ذلك المكان الذي أمام المصلي مكان محرم مكان مقدس لا يجوز إطلاقا المرور به، وأنه يمكن دفع المقتحم للسترة باستعمال اليد وحتى لمقاتلته يعني لمتابعته والشبان معه بالأيدي حتى اعتبر ذلك أمرا عظيما، لأنه يقوم بشيء عظيم جدا وخطير جدا. وفي الحديثين ذكر لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أي بين يدي المصلي. ونعيد السؤال، فماذا بين يدي المصلي؟ هل يدرك المصلي أيها المصلي هل تدرك ما بين يديك؟ ويا أيها الذي يمر بين المصلي هل تدرك ما هو أي شيء تقتحم؟ الذي بين يدي المصلي هو نور الله، ونور الله أيها المصلون، ونور الله أيها المرتدون الذين يرتدون هذه الأرض. فعندما تصلي تكون في النور على النور، وعندما تقف فإنك تقف أمام الله وفي النور العظيم. ولذلك صار الذي يتخطى حدود النور ويقتحمها كمن يدنس ذلك المكان الذي شمل النور وكمن اكتحم الحرمات. لذلك وصفت الصلاة في الحديث أنها نور، فقال الذي رأى نور ربه وذهب في نور ربه وغمض نور ربه صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيماء والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يبدو تبايع نفسهم فنحسبها أو نحسبها الحديث رواه مسلم. لذلك أيضا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريصين على صلواتهم بالمساجد خاصة العشاء والفجر، بشرهم بالنور التام يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم في سنة بني ماجه: بشر المشاهدين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فسماهم صلى الله عليه وسلم المشاهدين من كثرة الغش والخطوات الدائمات يوميا، وهم لا يمشون في النهار فقط بل يمشون في الظلم وفي الليل. والمشي الدائم في الظلم إنما هو تشجيع للنور. فإذا أردت النور فامشي في الظلمات إلى المساجد. أولئك سبقت لهم البشرى، فكان أول كلمة في هذا الحديث هي الشرك. فالله سبحانه من الشهير والمشهير يتبعني ذات وإياكم بآيات الكتاب المبين الحديث خاتم الأنبياء والمرسلين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمشي ربنا عن ساقه يوم القيامة، يمشي ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنات، ويلقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. يدعى الناس يوم القيامة للسجود تمام الآية الكريمة الموجودة في سورة القلم: يوم كلهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون بكافرين لا يستطيعون خاشعة الأبصار ترهقهم الذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه أول ساعة من الشدائد تكون يوم القيامة يدعى الخلق كلهم إلى السجود لله تبارك وتعالى فيسجد من كان يسجد في الدنيا مخلصا ولا يستطيع السجود من كان لا يسجد إطلاقا أو من كان يسجد رياء وسمعة وكشف الساق يوم يكشف عن الساق معناه هو كشف الأعداء بشهود يوم الآخرة وهو كناية عن الأحوال وما يجب أن يدفعنا ويدفع القلوب من صدورها هو الدعوة الربانية يوم القيامة إلى السجود للجميع فلا يسجد إلا من كان يسجد في نفس الخير والإخلاص أما الذي كان يسجد أو كان يراعي ويكذب فإنه لا يستطيع السجود ويصبح ظهره طبقة واحدة يعني عظما واحدا لاصق عظم وجرح الدين مسير ولا يستطيع حتى الحياة فالصلاة في أمر خطير جدا وهي التي ستخضع أولئك الذين لم يتذوقوا المهابة والجلال والنور والسرور وقرة العين في الصلاة عندما كانوا في الدنيا اللهم لا تحرمنا من نورك ولا تحرمنا من قرة العين واجعل صلاتنا خاشعة واجعلها يا أرحم الراحمين راحة لقلوبنا وأبدانها ونورا في بيوتنا وفي مساجدنا وفي شوارعنا وفي بلادنا واجعلنا يا أرحم الراحمين بكلامك المبين في حرم في سيد المرسلين يا أرحم الراحمين رب العالمين واجعل ملوكنا ورؤساءنا رحماء للمتلذذين بشعوبهم وكم في حكمهم ومستدين في رحمهم وكرهاتهم يا أرحم الراحمين رب العالمين وعلى سيدنا المؤمنين محمد المصطفى وعلى الخير وعلى عليه حق الرحيم في تحقيق لا يحسن جزء له بالأمير ولا رشيد وسائر إبراز عائلته الشريفة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أستاذ الدين وأستاذ الدين وأستاذ الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم